اتكلمنا بعد كده على فيروس كورونا، وقلنا انه فيروس كورونا ليس له دواء محدد، انما نعتمد على جسم الانسان. النهارده بذكر بحضراتكم تاني على موضوع الحلقه ان شاء الله. حلقتنا النهارده باذن الله تعالى المناعه الذاتيه، ازاي تعمل مناعه مظبوطه. طبعا بنعمل مناعه مظبوطه لانه احنا عندنا الاميونتي لها ضبطه معينه، ضبطه معينه جهاز المناعه يقظ. لكن لو قدره الجهاز المناعي، لو قلت قدره الجهاز المناعي، يبقى انت بتاخد اميونو سبريسور دراجز، زي الناس اللي عندها زرع اعضاء، زرع كليه، زرع فص كبد، زرع مش عارف ايه، في ناس دي بتاخد اميونو سبريسور دراجز، يبقى بتوقع المناعه. يبقى الناس اللي بتاخد ادويه توقع المناعه، اي ميكروب هيضيعها. الناس اللي زرعت كلى، الناس اللي زرعت كبد، الناس اللي زرعت اي حاجه بقى. خلاص؟ يبقى اذا انا عندي المناعه المظبوطه. وعندي المناعه الواقعه. يعني مش عايز اقول لك اضعف حاجه كورتيزون، الناس اللي بتاخد 30 40 جرام كل يوم بتوقع المناعه. في بقى حاجه امراض ألعن من كده اسمها امراض سنسيتيفيتي، اللي هي المناعه الزائده. المناعه الزائده يعني ايه؟ يعني ايه مناعه زائده؟ يعني انسان جت قرصته نمله كل جسمه ورا، يبقى كده هو عنده ايه؟ مناعه زائده. طيب المناعه الزائده اذا عباره عن ايه؟ عباره عن هايبر سنسيتيفيتي. يعني ايه؟ واحده لابسه حلق فالسو، الحلق فالسو عمل تفاعلات مناعيه وسرعه مثلا بنسلين، خد جرعه بنسلين بعد كده راح هايبر سنسيتيف وقع في الارض. مناعه ذاتيه، مناعه عاليه جدا. اذا احنا دلوقتي مش هنتكلم قوي ولا المناعه الواقعه قوي، ما هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على المناعه الطبيعيه. المناعه الطبيعيه يمكن انا قلت لكم صفحه قبل كده، الانسان كذا حاجه على بعض. اول حاجه مناعه نفسيه. اول حاجه مناعه، ركز معايا بقى، يبقى اول حاجه في المناعه ايه؟ مناعه نفسيه، ان انا واثق في نفسي وفي قدراتي، ما فيش حاجه بتهدني، ما عنديش تشاؤم، ما عنديش خوف، ما عنديش رعب، ما عنديش حاجه مكسراني من جوه. لان لو وقعت نفسيا، وقعت مناعيا، ضاعت الهرمونات، ضاعت الاجسام المناعيه، يبتدي الجسم حتى يضرب في بعضه ويضرب لنا ويجي لنا امراض اسمها امراض المناعه الذاتيه. امراض المناعه الذاتيه يعني الجسم بيضرب في نفسه، زي الزئبق الحمراء، زي الروماتويد، زي السيستميك لوبس، زي الفاسكولايتس، زي يعني جسم بيعمل اجسام معينه ويضرب في نفسه. شفت بقى احنا خدنا كام مستوى دلوقتي؟ المستوى الاول هايبر سنسيتيفيتي، مناعه عاليه او مش عاوزها. تفاعلات اوفر. المستوى الثاني مناعه واقعه خالص، اميونو سبريسور دراجز، مناعه واقعه خالص. المستوى الثالث ان الاجسام المناعيه والاجسام المضاده بتضرب في الجسم نفسه من جوه، تضرب في كلى وكبد ومفاصل. ودي اسمها امراض المناعه الذاتيه. لا احنا عاوزين مناعه معتدله. خلاص؟ تاني لو انا دلوقتي قلت ان الباب خبط. الباب خبط يبقى المفروض ان واحد بيقوم يتطوع يفتح الباب. ما فيهاش حاجه. لكن لو قلنا الباب خبط وكله جري واستخبى، ده تفاعل غير طبيعي. صح ولا غلط؟ في حاجه غلط. ماشي؟ طيب نقول بقى ان اول حاجه في المناعه، المناعه النفسيه قوه التفاؤل، وبتؤدي الى ضبط الهرمونات، بتؤدي الى ضبط الاجسام المناعيه، بتؤدي الى محاصره المرض وعدم عوده المرض مره اخرى. ادي اول ايه؟ مناعه. اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ مناعه نفسيه. ركزوا معايا، المناعه ايه؟ النفسيه. المناعه الثانيه اسمها المناعه البيئيه. يعني ايه المناعه البيئيه؟ يعني انا بحب الشمس والهواء والزرع والورد، انا انسان ايه بيئتي. لو انا قافل على نفسي او انت قافل عليا في مكان مظلم، انت ضيعت مناعتي، انك حرمتني من الشمس. الشمس دي ضروريه للمناعه، الشمس دي ضروريه لسلامه العظام، الشمس ضروريه لسلامه الابصار، الشمس ضروريه لسلامه الجلد، الشمس ضروريه لسلامه الايه؟ الشعر. لو حرمتني كل هذا انت بتضيعني كده. يبقى دي المناعه الثانيه اللي هي المناعه البيئيه. في مناعه ثالثه اسمها المناعه العضليه. المناعه العضليه بتاتي من قوه العضلات ونشاط العضل. يعني ايه مناعه عضليه؟ يبقى المناعه العضليه معناها ان في انسان بيعمل عمل شاق، رياضه، بيمشي، هذا الانسان عنده مناعه عضليه، بيعرق. يبقى دي مناعه ثالثه اسمها المناعه العضليه. ممكن المناعه العضليه تاتي مع العمل الشاق، الناس اللي بيشتغلوا جامد، او تيجي مع الرياضه العنيفه. لو ما عنديش رياضه ولا عندي عمل، يبقى في مشي كل يوم ساعه على الاقل في الشمس، ما عنديش يبقى عندي على الاقل تدليك. واحنا عندنا ناس المرضى اللي في قصر العيني لازم ادلك المريض ساعه الصبح وساعه بالليل. يبقى لازم تيجي ممرضه تاخد المريض تدلكه بالجل ساعه الصبح وساعه بالليل، والا هيجي له ايه؟ جلطات عميقه دي بين الثرومبوزس، وهيجي له ايه؟ وهيجي له قرح فراش. المناعه، يبقى خدنا المناعه النفسيه، المناعه البيئيه، شمس وهواء وزرع وحاجات جميلة، مناعة العضلية والعرق والعمل والمشي، في مناعة اسمها المناعة الجماعية. المناعة الجماعية اسمها النهاردة، أنا كنت بجاوب على الأطفال النهاردة فبيسألوني بيقولوا لي إيه؟ دلوقتي إحنا ممكن ناكل مع الناس، خلي بالك من السؤال، ممكن ناكل مع الناس فالناس دي تنقل لنا أمراض. الأطفال بيقول لك الناس تنقل لنا أمراض، فأنا قلت لهم حاجة جميلة جدا. الأمراض لا تنقل إلا من مريض. خلي بالك معايا، يبقى الأمراض لا تنقل إلا من إيه؟ يبقى لو عندي شخص مريض مفيش داعي أنا أقعد آكل معاه وأتكلم معاه كتير وأقرب منه يبقى أنا كده هنقل المرض. لكن الإنسان السليم لا، سؤر المؤمن شفاء. إحنا ممكن نداوي بعض، نشرب، ما فيش حد قال لو ما تشربش مكان حد، ما تشربش مكان حد إذا كان مريض. يبقى ركز معايا. يبقى أنا بقلق من الإنسان المريض، المريض تجنبه. هواء وشرب وميه وأدواته كل حاجة، تمام؟ لكن الناس السليمة ما بتنقلش لبعض أمراض. يعني ما بتنقلش لبعض أمراض؟ يعني ممكن نشرب مكان ممكن. ممكن ناكل في إناء واحد؟ ممكن. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه، والعصر إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ممكن ندي لبعض مناعة؟ آه والله العظيم. طب إيه المناعة اللي ممكن تجيني في الأكل والشرب؟ وأنا في الأكل والشرب بعمل مناعة كويسة جدا، إيه؟ ولما الناس تكره بعض وتتخانق مع بعض وتزعل مع بعض تبقى ريحتها. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وإيه؟ وتذهب ريحكم، الريح الطيبة، وتيجي بدلها إيه؟ ريحة وحشة جدا، هي ريحة الخناق، ريحة الزعل. يبقى مهم جدا جدا إن أنا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يبقى ما إحنا ما بنتنازعش، مفيش فشل. طيب، يبقى النزاع والخناق، النزاع والخناق بيعمل ريحة وحشة. تمام كده؟ طيب، يبقى في مناعة نفسية تفاؤل وعدم اليأس، في مناعة بيئية شمس وهواء وزرع، في مناعة عضلية المشي، في مناعة اسمها المناعة الجماعية، والمناعة الجماعية دي بناكل مع بعض ونشرب مع بعض ونصلي مع بعض. ده اللي هناخده النهاردة، اللي هي بقى ايه؟ المناعة بصورتها الجميلة. يبقى المناعة بصورتها الجميلة عبارة عن ايه؟ عبارة عن اول حاجة ضبط المناعة النفسية، اتنين ينتج عن ضبط المناعة النفسية والتفاؤل ايه؟ ضبط هرمونات الجسم. طب لو تاخد دواء وضيع الهرمونات، يعني زي مثلا الانسولين، زي حبوب منع الحمل، زي حقن منع الحمل، انت بوظت المناعة. عشان نبقى عارفين ايه اللي بيوقع المناعة. طيب، يبقى ضبط الهرمونات، النوم الصحي بالليل، النوم الصحي بالليل بيضبط المناعة. ازاي يا دكتور؟ ربنا سبحانه وتعالى عمل هرمونات بتشتغل بالليل وهرمونات بتشتغل بالنهار. لو حضرتك بتسهر طول الليل وتنام طول النهار بوظت الدورة الهرمونية وبالتالي بوظت الجهاز المناعي. تاني، ربنا سبحانه وتعالى عمل هرمونات تشتغل بالليل وهرمونات تشتغل بالنهار. لو حضرتك هتسهر طول الليل وتنام طول النهار انت ضيعت جهاز المناعة. كده الرشح باستمرار، زورك ملتهب باستمرار، عندك كحة باستمرار، التهاب الغشاء المخاطي باستمرار، انت اللي مبوظ المناعة. عاوز ترجع اتعدل. طيب، ضبط المشي بالنهار، النظام الغذائي الصحي، احنا عاملين لكل مرض ورقة، ورقة علاج السكر، ورقة علاج الكبد، ورقة علاج المفاصل، ورقة علاج، احنا عاملينها حوالي 30-40 ورقة، كل ورقة بتعالج ايه؟ مرض. يبقى النظام الصحي المناسب لكل مرض، يبقى كل مرض له ايه؟ ورقة. طبعا البعد عن اسباب المرض، في مناعة جماعية قلناها اللي هي مناعة صفوف الصلاة هنشوفها دلوقتي، وفي مناعة اسمها مناعة النظافة اللي هي مناعة الوضوء، وهنشوف فوائد الوضوء دلوقتي. الوضوء له 10 أمراض بيعالجها، 10 أمراض يعالجها الوضوء، هقول لكم عليه. في مناعة اسمها مناعة القولون اللي هي نظافة القولون، وعملنا فيها 3 حلقات، 3 ساعات لنظافة القولون. وأنا قلت لك قبل ما تنام بتنظف 4 حاجات، إيه هما؟ نظف سنانك، من فضلك قبل ما تنام نظف 4 حاجات، سنانك، ها؟ قولونك، قلبك من الحقد والحسد سلم لله، واخر حاجه صوابع رجليك، من فضلك قبل ما تنام نظف صوابع رجليك. النهارده هنتكلم على مناعه الوضوء، وفي مناعه اسمها مناعه خصال الفطره، وفي مناعه اسمها البعد عن النجاسات او القاذورات. دلوقتي ازاي اعرف ان انا ممكن ادخل في مرض؟ اول حاجه الانهيار النفسي. الانهيار النفسي او ان انا عندي مشاكل ما بنامش كويس هيبقى له اعراض. خلي بالك معايا بقى عشان تعرف لو عند حدك يعني عندك حد بيشتكي. اول حاجه اعراض الاضطراب النفسي، واحد عنده مشكله وخايف وقلقان وما بينامش كويس، يبقى عنده صداع، عنده ألم في الظهر والجسم، عندنا قاعدة إذا رأيت مريضا يشتكي من كل شيء فاعلم أنه لا يعاني من شيء. إذا رأيت مريضا يشتكي من كل شيء، كل حاجة بتوجعه، في إيه اللي بيوجعك؟ ظهري وركبي وكعبي وبطني، كل ما تقول له حاجة بتوجعك ده. إذا رأيت مريضا يشتكي من كل شيء فاعلم أنه إيه؟ لا يشتكي من شيء. فقدان الشهية، عسر الهضم، ضربات قلب سريعة، ألم معدة وقولون، عرق بيتصبب، مشاكل النوم، إرهاق ودوار، عنده فشل جنسي أو ضعف جنسي أو عدم القدرة على الانتصاب، كحة نفسية، في بعض الناس بالكحة ما عندهاش انفكشن بالكحة، كحة نفسية، ارتفاع الضغط والسكر، اللي عنده مشكلة ممكن يرتفع الضغط والسكر طبعا، وممكن ياخد الدواء، الدواء ما ينفعش. لو لقيت واحد بياخد أدوية ضغط كتير وضغطه عالي يبقى عنده مشكلة نفسية، يبقى ما يتعالجش بأدوية الضغط. نفس الكلام بالنسبة للسكر، طول ما عنده مشكلة عالية السكر مرتفع مش منتظم والأدوية مش تنفع ولا الأنسولين، يبقى لازم تديله مهدئ. نرجع بعد كده للمشاكل النفسية، ممكن فشل كلوي، فشل كبدي، ممكن تعمل شلل نصفي، واحنا قلنا في القاعدة نام زعلان تصبح مشلول، خلاص نام زعلان تصبح مشلول. في الحلقة بتاعت علاج فيروس كورونا المتحول والبرد عموما قلنا في 6-7 حاجات اقول لك بسرعة لو انت عايز تلخصها بسرعة: توم وكمون وليمون اللي بنقول عليها الدقة بتاعتنا، توم وكمون وليمون، ممكن تحط عليها ملح، ممكن تحط عليها مية مغلية، فص قرنفل في البق بسرعة وقاية سريعة جدا، او فص توم، ليمون بقشره مع كوباية زبادي زائد عسل، ليمون بقشره وزبادي وعسل اضربه في الخلاط اسمه زبادي خلاط. ممكن اخد معلقة عسل وتوم كل ساعتين، او ممكن اخد معاه حبة البركة مثلا. عصير الخضروات او مبشور الخضروات الطازج وقاية من الفيروسات والسرطانات، خدنا الخمس حاجات اللي هم بصل وجزر وفجل اخضر وكزبرة خضراء وبقدونس وجرجير، اما تبشرهم واما تضربهم في الخلاط. فده طبعا كان اسرع علاج للهرمونات او اسرع علاج للفيروسات، وقلت يمكن مضغ حبة ينسون او المستخلص بتاعه التامي فلو ده مهم جدا، اقوى مضاد حيوي خدناه اللي هو لبان الذكر والقرنفل والراوند والقرفة والمر بطارخ ومشروب القهوة بالليمون، واهم حاجة ننظف القولون، كل ده شرحناه صح؟ دي حلقة ايه؟ فيروس كورونا. النهاردة عايز اقول لكم كلام جديد وجميل جدا. ايه الكلام الجديد اللي اقول لكم لأول مرة؟ الفوائد الصحية للوضوء. طبعا احنا بنتوضى والمفروض على الاقل على الاقل بنتوضى 4 مرات، انا شخصيا بتوضى 6 مرات، بتوضى مرة لصلاة الصبح وبتوضى مرة لصلاة الضحى. صلاة الضحى امتى؟ الساعة 8-9 كده، خلي بالك معايا بقى، بتوضى مرة لصلاة الصبح في جماعة الساعة مثلا 4:30-5، وبتوضى مرة تانية لصلاة الضحى الساعة 8-9، وبتوضى مرة تالتة لصلاة الظهر، صلاة الظهر مثلا عندنا الساعة 12، وبتوضى مرة لصلاة العصر. صلاة العصر الساعة كام؟ الساعة 3:30 مثلا، وبتوضى مرة لصلاة المغرب، وممكن استمن المغرب وعشاء، وبتوضى مرة سادسة لإيه؟ لصلاة القيام. صلاة القيام دي ممكن أبدأ الساعة 1-2-3 حسب ما ربنا يشرح صدري، ساعات بكمل الفجر وساعات بكتفي. يبقى لازم أتوضى كم مرة؟ 6 مرات. في واحد بقى بيكتبه في الكتب عن الناس كان يتوضأ العشاء ويصلي بالعشاء الفجر، وده الكلام ده ما يرضيش ربنا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الوضوء لكل صلاة، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة. ليه؟ احنا بين سناننا وبين عينينا وجلدنا بيتغير كل ساعتين، فانا لو سبت سناني بكلمكم جد وانا بغسل سناني لو سبتها بعد ساعتين هيحصل عندي تغير في رائحة الفم، خلاص. يبقى اذا مهم جدا جدا ان انا بقول يا جماعة الوضوء على الوضوء ايه؟ نور على نور. مش حاجة ان انا اسمنا اتوضي العشاء واصلي العشاء وضوء الفجر او اصلي الفجر وضوء العشاء، الكلام ده ما يرضيش ربنا خالص، ولا دي سنة النبي، واي واحد كان بيعمل كده مش حجة علينا، خلاص. يبقى ايه الفوائد بقى اللي بتقعد علينا من سنة الوضوء؟ اول حاجة الوضوء علاجه الكسل، لانه بيدي صدمة كهربية سريعة. يعني ايه؟ في تلميذ او تلميذة قاعد بيذاكر وكسلان مش عارف يركز وعاوز ينام وهو عنده امتحان، لو هو عنده قدرة يقوم يتوضى ويرجع هيعمل طاقة ايجابية هينشط. يبقى نمرة واحد الوضوء علاج الكسل، سهلة. 1 الوضوء علاج الكسل. 2 الوضوء علاج لأمراض العيون، قالوا إن أنت لو غسلت وشك مرتين ثلاثة كل يوم أنت عملت وقاية من أكثر من 90% من أمراض العيون. تاني، لو غسلت وشك بمية، مية بس، وطبعا ده للوقاية من الفيروسات، لو غسلت وشك 3-4 مرات في اليوم أنت عملت وقاية من 90% من الفيروسات والأمراض اللي إيه؟ أمراض العيون. يبقى الفايدة الأولى علاج الكسل، فايدة الوضوء علاج الكسل. 2، فايدة الوضوء سلامة العيون. 3، فايدة الوضوء علاج الجيوب الأنفية. لما بنيجي نستنشق ونستنثر يعني بنجيب إيدينا اليمين ونغسل مناخيرنا وبعدين ننف، بنف بنسد فتحة ونقفل التانية وبعدين نسد فتحة ونقفل التانية، خلاص. وانت بتعمل كده ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انت بتنظف المناخير وتنظف الجيوب الانفيه، خلاص. طبعا الوضوء علاج للجيوب الانفيه. لو لقيت واحد مناخيره مسدوده باستمرار او عنده رشح باستمرار ده ما بيعرفش يتوضى، يبقى تاني بنتوضى بنلف من فتحه ونقفل التانيه، نقفل فتحه ونقفل. طب لو نفيت من الفتحتين الاثنين مناخيري وداني تصفر، يبقى خلي بالك نعلم ولادنا وبناتنا لما تيجي تنف سد فتحه واقفل الثانيه، يعني سد فتحه ونف وبعدين غير سد الفتحه الثانيه ونف، واضح؟ لو نفيت من ودانك الاثنين. في ناس وحشه جدا بتفضل تنف لغايه ما تجيب دم، وفي ناس ثانيه بتفضل تنف لغايه ما بتبقاش سامعه من ودانها خالص. واي حد عنده التهاب في الانف عنده التهاب في الاذن، يا رب يكون الكلام اللي بقوله ده غالي. يبقى نتعلم ازاي نوري اولادنا وبناتنا ازاي ينفوا. يبقى الوضوء سلامه وعلاج للجيوب الانفيه. الوضوء سلامه للاسنان واللثه. لو رايتم ان احدا يتوضا ويتمضمض كل ساعتين ثلاثه ريحه بقه مغيره، بالله عليك لو واحد بيتوضا كل ساعتين ثلاثه وبيغسل سنانه بفرشه او بمسواك هتلاقي ريحه بقه مغيره؟ لا. انما مين اللي ريحه بقه وحشه؟ ده ما بيتوضاش وما غسلش سنانه بالمعجون، ومش ممكن يعدي عليك يوم 24 ساعه من غير ما تستعمل فرشه. ارجوك اعرف انها جريمه في حق اسنانك. بقول لك اهو، لو عدى عليك 24 ساعه ما غسلتش سنانك انت مجرم في حق نفسك. ده انت مش بوظت اسنانك، انت بوظت قلبك، صحه قلبك بين اسنانك، انت بوظت الكليتين، انت بوظت الجهاز الهضمي. لأن الأسنان إذا لم تنظف بتنزل مواد سامة، تنزل زي البصاق، لو ما نظفتش مناخيرك هتفضل طول الليل تبلع بصاق وبلغم، هيبوظ لك المعدة والهضم. يبقى اللي أنا بقوله ده، نظف مناخيرك، نظف سنانك عشان تنظف أمعائك وقلبك وكليتك. إذا الوضوء لسلامة الأنف، الوضوء لسلامة الأسنان، الوضوء لسلامة الدورة الدموية في الأطراف. لما بنيجي نتوضأ يا جماعة بندعك وشنا وندعك ايدينا، وانتوا عارفين الوضوء يشترط له التدليك. الوضوء يشترط له الايه؟ يعني ايه تدليك؟ يعني ما ينفعش واحد يتوضى يلطم بالميه على وشه، وما ينفعش واحد بيتوضى يجيب دراعه ويمشيه تحت الميه، وما ينفعش واحد بيتوضى يجيب رجله يفتح الحنفيه ويلعب برجله. ده ما ينفعش كده، الوضوء باطل. يا رب يكون كلامي واضح. الوضوء لا يصح الا بالايه؟ بالتدليك. كلام واضح لازم نتعلمه، والا هتطلع اجيال جهله. زي واحد جاي بيقول لي انا امي وخالي بيجوزوا البنت، قلت له يا ابن الام مش عصب، اللي ولي المراه ابوها عمها ابن عمها حد من العصبه، حد من اهل الاب مش اهل الام، الا اذا عدمت عيلتها الاب كلها، وترتيب الولايه ترتيب ميراث. فاللي انا عايز اقول لك عليه مهم جدا، احنا المفاهيم ضاعت. يا حبيب قلبي دلوقتي واحدة بنت بتتجوز، مين الأول يجوزها؟ أبوها، أبوها مات، أخوها، ترتيب ميراث، عمها، لكن ما ينفعش أهل الزوجة، أهل أمها. أنا بس عايز أفهمك، إحنا مسألة العصبات مش معانا، ولا الولاية، ولا نعرف ترتيب الميراث، إحنا فاضيين، إحنا فاضيين نعرف الولاية والميراث، يعني زي إيه؟ يعني المفروض إيه؟ يعني وإن خفتم شقاقة بينهما فبعثوا حكم من أهلها وحكم من أهلها. طب العيلة كلها جاهلة، حكم من أهله خمرجي وبتاع مخدرات، وحكم من أهلها خمرجي وبتاع مخدرات، يحل المشكلة إزاي؟ ها؟ هنجيب بقى حد من الصالحين. طب لو لقيت زوج وزوجة بيتخانقوا مع بعض ويشترط أهل الزوج الفسدة إن ما حدش فينا يقعد يقول قال الله وقال الرسول. تصدق دي؟ امال عايزين مين اللي يصلح؟ تاجر مخدرات. نصيبة والله العظيم في ناس بعدت عن ربنا بعد رهيب. نرجع بقى لايه؟ لفوائد الوضوء. يبقى فوائد الوضوء عبارة عن ايه؟ اول حاجة قلنا ايه؟ علاج الكسل. تاني فايدة للوضوء سلامة العيون. ثالث فايدة علاج الجيوب الأنفية. رابع فايدة للوضوء سلامة الأسنان واللثة من الأمراض. خامس فايدة للوضوء سلامة الدورة الدموية في الأطراف. كنا بنتكلم في الأطراف ان احنا بندعك، وان الوضوء لا يصح الا بالايه؟ بالتدليك. الوضوء لا يصح الا بالايه؟ بالتدليك. لازم تدلك ايديك كويس، تدلك جامد، ولازم تدلك وشك، ولازم تدلك رجليك جامد، تغسل بين صابع رجليك. لو جيت فتحت الحنفية ولطمت على وشك، او فتحت الحنفية ولعبت بايدك، او فتحت الحنفية ولعبت برجلك، الوضوء باطل. عشان ما نضحكش على بعض، لاحسن تلاقي العيال بتلعب في دورة المية وما بيتوضوش. يعني زي الغسل الشرعي، الغسل الشرعي لا يصح الا بالايه؟ بالتدليك. ما ينفعش انزل في البانيو واطلع، يعني ما ينفعش افتح الدش كده وخلاص غرقت نفسي وامشي. لا يصح الغسل الشرعي الا بالتدليك، رجل او امرأة. فلذا مهم جدا ان احنا التدليك عبارة عن سلامة الدورة الدموية في الاطراف من الجلطات. دايما الجلطات بتتكون فين؟ في الاطراف. ضيق الاوعية في الاطراف، في الرجلين والايدين. لو انت بتدعك ايديك باستمرار وبتدعك رجليك باستمرار، ايه اللي هيحصل؟ ان انت بتذيب الجلطات اولا باول. خلاص؟ ادي ايه؟ سلامة الاطراف من الجلطات. طبعا الوضوء ضروري لجمال الوجه واختفاء التجاعيد والحبوب والبقع. بالله عليك لما تلاقي واحد بيتوضى 3-4 مرات في اليوم، مش ده نظيفه جميل؟ في ناس بقى ما بتصليش، فلما بيصليش ده بيعمل ايه؟ ممكن يغسل وشه الصبح ويفضل يعك طول النهار في الشارع، ويرجع بالليل ساعات يغسل وشه وساعات ما يغسلش. لو قلنا في مدرسة ثانوي او طلبة جامعة او طلبة اعداد، كام ولد وبنت بيصلوا وبيتوضوا 5 مرات في اليوم، وكام ولد وبنت ما بيصلوش؟ ها؟ كام واحد بيصلي وكم واحد بيصليش؟ 5% بيصلوا و95% بيصلوش. يبقى لما بيصليش ده لا بيغسل وشه ولا بيتمضمض ولا بيستنشق ولا بيبقى جميل قدام رب ولا حاجه، وبيمشي كده بعبله وبريحه بقه المعفنه، خارج على الصبح بريحه بقه معفنه، وراجع بينام كل ونام. وبعدين نجري بقى على المستشفى والامراض مش كده ولا ايه؟ يبقى الوضوء ده نظافه وقايه من الامراض ولا لا؟ يا جماعه ده احنا عندنا، انا قلت لكم انا بتوضى كم مره؟ 6 مرات. لصلاه الصبح في جماعه، ومره لصلاه الضحى، ومره لصلاه الظهر، ومره لصلاه العصر، ومره لصلاه المغرب، ومره لصلاه العشاء، ومره قيام الليل. حلو الكلام؟ ممكن اتوضى تاني؟ امتى بقى؟ امتى اتوضى تاني؟ ها؟ قبل النوم. من السنه انك تتوضى عشان تنام على نظافه، بدل ما يبقى العرق اللي في راسك والعرق اللي في شعرك يبوظ المخدات والسراير، وريحه رجلك المنتنه تبوظ الفرش وتبوظ البطاطين. يبقى من السنه لما تيجي تنام تتوضى. ممكن اتوضى تاني؟ امتى؟ برافو عليك، كلما احدثت توضأت. انا كل ما اخش الحمام اتبول لازم اتوضى، ودايما ماشي ايه؟ ماشي على وضوء. طب ماشي على وضوء ليه؟ الوضوء سلاح المؤمن. يعني ايه الوضوء سلاح المؤمن؟ انا في حمى الله عز وجل. الوضوء سلاح المؤمن، وانت متوضي في حمى الله. ها؟ دايما ماشي متوضي. كل ما تخش الحمام اتوضى. ها؟ عندنا لما قالوا للسيدات المرأة ليس عليها مسجد، فالستات كتير بيقعدوا قدام الجوامع. فلما المرأة يعني بتبقى عايزة تقضي حاجتها براز وبول، تخش تتوضى، تخش تتبرز وتبول وتخرج بلا وضوء. هل يجوز ان انا ادخل مسجد اتبرز واتبول واخرج؟ يعني نعمل الجوامع مبولة عامة وخلاص؟ احنا عندنا السنة من دخل المسجد ها فليصلي ركعتين. يا جماعة احفظوا، الاحسن الدين هيضيع والله، والله الدين هيضيع. من دخل المسجد فليصلي ركعتين. مش ان انا دخلت حمام بول وبراز هنفتح الجوامع بعد كده حمامات عامة وخلاص. من دخل المسجد فليصلي ركعتين. لازم انت داخل والا اعملوا مبوله عامه بقى، اعملوا حمامات في الشوارع يا جماعه. الشركات بتاعه البترول وشركات الغاز لما بيجوا يدخلوا غاز في اي حي بيروحوا عاملين حمامات سريعه في الشارع، وعاملين لها ماسوره على اي بلاعه، فبيبقى عندهم حمامات سريعه، بيعملوا الحمامات دي في يوم او يومين وهم ماشيين بيفكوا الحمامات. اعملوا حمامات في الشوارع، اعملوا حمامات في الميادين. اقسم بالله العظيم الشركات بتاعه الغاز اللي بتركب غاز في البيوت بتعمل حمامات في يوم او يومين، احدث حمامات، وهي ماشيه بتفكها في ساعتين. لما انتوا عايزين تعملوا حمامات في الميادين ومحطات القطر ومحطات الاتوبيس، ما تعملوا محطة، ما تعملوا مراحيض، صح ولا غلط؟ عندنا مدارس كتير، المدارس دي بيصلحوا دورات المياه، وفي جامعات كليات محترمة بيصلحوا دورة المياه طول السنة، والطلبة بيدوروا على حمام مش لاقيين. تصدق دي؟ تصدق ان الطالب يسيب محاضرته ويمشي عشان عايز يخش حمام مش لاقي؟ كارثة. المفروض ان كل مثلا 10 طلاب، وفي بعض الدول لغايه 100 طالب، كل 100 طالب لهم حمام. انا عندي مدرسه فيها 2000، لو قسمت ال 2000 دول على 100، ها هيبقى عندي كام؟ 20 حمام، صح ولا غلط؟ لا، المدارس فيها 5 حمامات 4 حمامات، ايه ده؟ ما ينفعش. نعم، ما هو حضرتك يا فندم الامه تعرف بتقدمها بمستوى الاجاده في النظافه. يعني إذا أردت، أنت بتخش الفندق، لو جربت الفنادق العملاقة العظيم، مستوى النظافة من الحمام سيادتك، النظافة كلها. هقولك على حاجة غريبة جدا، زمان لما كان واحد بيخطب واحدة كان بيبعت أمه أو أخته أو الناس دي يروحوا في غير مواعيد الخطوبة، والأم أو الأخت تقول لها بعد إذنك أخش الحمام أو أخش المطبخ عشان تشوف المطبخ والحمام بتوعهم شكله إيه. بناء على الدخلة المفاجأة دي على الحمام والمطبخ هنعرف الناس مش مستعده، الناس رايحه على الخطوبه ورايحه على قرايه فاتحه ورايحه البتاع، ناس مستعده ومنظفه نفسها. لكن انت في الطبيعي شكلك ايه؟ في ناس بتحب تاكل على السرير وتعمل اي حاجه والحمام معفن ومكسر، في ناس كده عايشه مش عارف عايشه ازاي يعني. يبقى اذا الوضوء ضروري لجمال الوجه واختفاء الحبوب، الوضوء ضروري لقتل جميع الميكروبات. انت بتغسل وشك وجلد، الرسول قال ايه؟ بيقولوا ايه فايدة الوضوء؟ ارأيتم، قال لهم ارأيتم لو ان نهرا جار بباب احدكم، واحد ساكن على شط ايه نهر، يغتسل فيه في اليوم والليلة 5 مرات، يعني بيستحمى كام؟ 5 مرات. فحضرنا يقول ايبقي ذلك من درانيه شيء؟ شفت واحد بيستحمى 5 مرات؟ قالوا لا يبكي ذلك من ضرني شيء. قال كذلك فمثل الوضوء والصلاة الخمس يمحو الله بين الخطايا. يبقى انت مش بتتوضى تشيل الميكروبات، بتشيل الذنوب. ان العبد اذا غسل يديه ها تساقطت الذنوب بين يديه، فاذا غسل وجهه تساقطت الذنوب من وجهه، فاذا غسل قدميه خرجت الذنوب حتى يخرج من وضوئه ها ولا ذنب عليه. وفي رواية ايما عبد توضأ فاحسن الوضوء ثم دخل فصلى ركعتين غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ايه رايك في الكلام؟ وانا بتوضى كده، وانا بتوضى كده بحس بجمال الوضوء، والله العظيم الوضوء ده مش تشطيف. يعني انا لو دخلت استحميت وغسلت راسي وغسلت رجلي وطلعت ما ناويتش وضوء، ما تعرفش تصلي. يعني واحد مثلا بقول له صلي، فراح مصلي، قلت له ليه؟ قال انا لسه مستحمي. قلت له تناويت وضوء؟ قال لا، ما ينفعش. ما ينفعش الوضوء الا بنيه، مش انا اشطفت خلاص. يبقى نعم، وكذلك الغسل، لو انا دخلت استحميت وطلعت ما نويتش غسل شرعي من الجنابه او من الحيض، ما ينفعش والله، لازم تعيده تاني. يعني زي واحد لسه ميت كان لسه بيستحمى ومات، فبنقول للجماعه نغسله، قال لا ده لسه مستحمى. يعني ايه لسه مستحمى؟ فاللي انا عايز اقوله لك مهم جدا، ان الوضوء علاج للغضب وثوره النفس. احنا عندنا من غضب فليتوضا، اللي زعل يعني وحزن يتوضى، اللي عنده مصيبه يعمل ايه؟ يتوضى. ولنا زميل كان بيتخانق مع مراته، وبعدين دخل جري على المطبخ عشان يجيب لها سكين، عايز يذبحها يعني. فهو جري على المطبخ افتكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من غضب فليتوضى، من غضب فليتوضى. فدخل الحمام اتوضى وطول يعني وقعد وكده، ولما خرج نسي هو كان رايح فين. يعني يا ريت كل واحد فينا ينسى هو كان بيعمل ايه، وخاصة الخناق يعني. فمن غضب فليتوضأ فإن الإيه؟ الشيطان من النار. طيب، الوضوء وانسجام الهالات التي تنبعث من الإنسان. يقول لك الإنسان بتنبعث منه هالات، لغاية دلوقتي احنا ما درسناش الطاقات المنبعثة من الإنسان ولا بنحسبها. يعني احنا بناكل الأكل، وبعدين يقول لك الأكل دول يتهضم، وبعدين يمتص، وبعد ما الأكل يمتص يعدي على الكبد، وبعدين يخزن منه المواد الاساسيه، وبعدين يوزع على الخلايا. حلو جميل. ايه اللي تعرفه في الاكل؟ نعرف في الاكل الجلوكوز، صح، ونعرف الامينو اسيدز بتاعت البروتين، ونعرف الفاتي اسيدز، ونعرف المينرالز وكذا. تعرف الطاقه المنبعثه من جسم الانسان قد ايه؟ انا دلوقتي قاعد على كرسي بطلع اشعاع، الاشعاع اللي انت قاعد بتطلعه والحراره اللي بتسخن الاوضه اللي احنا قاعدين فيها والكرسي اللي انت قاعد عليه، الحراره دي تقدر تحسبها؟ هما دلوقتي بيصوروها. يمكن انا صورت لكم جبت لكم شكل الحسد وشكل الغضب، عندنا الصور دي صح، وصورت لكم شكل الغضب وشكل الفرح وشكل كذا، الطاقه المنبعثه من جسم الانسان بتتصور دلوقتي. اذا انت لك هاله لدرجه بالانفراديشن دلوقتي ممكن اصورك بعد ما تمشي، يعني انت كنت قاعد دلوقتي بعد ما تمشي اجيب الجاما كاميرا اصور مكانك الاقي مكانك قاعد. وده استفادوا منها في ايه؟ في تصوير الجرائم، فلو حد اتقتل ممكن يجي بالجاما كاميرا هيصور القاتل بعد ما مشي، صدق دي. فاذا الانسان فينا بيطلع طاقات، احنا ما حسبناش الطاقه اللي طالع منه قد ايه ولا الكلو قد ايه ولا الطاقه اللي طلعت قد ايه، فالاشاعات المباعثه من جسم الانسان تحسب، يبقى ده موضوع تاني خالص. ولذلك في علاج جاي اسمه العلاج بالاشعاع. اقول لكم على حاجه جميله، دلوقتي في فيروس كورونا بيجيبوا جهاز يتعرف على الانسان ده عنده ولا ما عندوش بايه؟ بالاشعاع اللي طالع من جسمه. برافو عليك، يبقى اذا الاشعاع اللي خارج من جسمك انا اقدر اقيس منه الطاقه، دلوقتي اقدر اقيس منه الكهرباء، كان زمان لازم نخرج من الجسم عشان نقيس السكر، دلوقتي في اجهزه بتقيس السكر من غير ما تخرج من الجسم. يعني جالي واحد العياده جهاز بيحطه عليه زي الساعه كده على جسمه، بيقيس النبض ويقيس السكر ويقيس سرعه الدم كل حاجه من غير ما يخرج، من غير الانفيجن. فاذا دلوقتي عندنا اجهزه ديتكشن من غير اي حاجه بالاشعاع المنبعث من جسم الانسان. طب هل انت عندك دليل؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، يعني الطاقه بقى اللي طالعه منك ده نور. وكان دعاء النبي دايما كده، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي وجهي نورا وفي لساني نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي، مش كده ولا ايه؟ وربنا قال كده، اومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالنور ده وانسجام النور ياتي مع الوضوء، اكثر انسجام بقى مع السجود. وهنشوف دلوقتي ماكنزي لما عمل تجارب، اسمه روبرت كينزي، وروبرت كينزي ده عمل تجارب على المسلمين اللي بيتوضوا بيسجدوا، فلقى ان انسجام الالوان ما بيجيش غير مع الانسان المتوضي وبيسجد، مش مع اي حد. ولذلك اللي ما بيسجدش عنده كرش وعنده دهون مترهله وعنده طاقه منبعثه مشتته، حاجات غريبه جدا. الوضوء له فائدة عظيمة جدا جدا في اعتدال هرمونات الجسم. يبقى من غضب فليتوضأ، اتوضيت عملت تجديد للطاقة كده وانتعاش، مش كده ولا ايه؟ طيب ده يا دكتور فوائد الوضوء. طيب الناس اللي ما بتتوضاش هجيب فوائد منين؟ طب الناس اللي ما بتصليش هنجيب لها فوائد منين؟ طيب في حاجة غير الوضوء؟ في حاجة اسمها خصال الفطرة، اللي هو الختان والاستحداد ونتف الابط وقص الاظافر، ان انت تقص ضوافرك، ها، جز الشارب، ها، تشيل شعر الابط والعانه كذا كذا، صح؟ اللي بيحب ربنا بيعمل كل ده كل شهر مره، واللي ما بيحبش ربنا سايب نفسه كده، يعني استغفر الله العظيم، حاله يعني من عدم النظافه. وللاسف الشديد يمكن انا قلت لكم على رحنا كنا بنعمل اختبار للشباب المتقدم لاحدى الشركات، فكانوا بيعملوا اختبار جلديه، فاختبار الجلديه لازم تورينا تحت الابط وشعر العانه لازم عشان نشوف في فطريات في التهابات في افرازات. كانوا 2000 شاب، تسعه شايلين شعر الابط والعانه، وبقيه ال 2000 ما شاء الله عليهم. يعني دكتور ممكن نعرف الاضرار الناتجه عن خصال الفطره؟ ما هو الاضرار الناتجه عن تخلي عن خصال الفطره، واحد بيشيل شعر الابط والعانه، شعر الابط دوت بيحوي تحته فطريات وميكروبات وترسبات وغيره. انت لما بتشيله اولا بتقي نفسك من الميكروبات، ثانيا بتنشط الغدد الليمفاوية. الغدد الليمفاوية اللي انت بتموتها لما بتحط مزيل عرق، مزيل العرق ده بيكتم الايه؟ المسام، يخلي الافرازات والروائح الكريهة والمواد السامة تتكتم جوه، فتعمل خراريج وسرطانات. فاذا مهم جدا ان انا بازالة شعر الابط والعانة والنظافة العادية خالص بالماء، تطيبنا فان اطيب الطيب الايه؟ الماء. يعني الواحد بيتوضى 5 مرات في اليوم، وبيغتسل في الصيف يوم او يوم لا، او بيغتسل في الشتاء مره او مرتين، وحتى لو لم يغتسل عنده مديل مبلل بينظف تحت الابط وتحت الثدي وتحت العانه، بينظف نفسه، يبقى ريحته حلوه ورجليه وبين صوابع رجله، انسان نظيف يعني. في انسان معفن اول ما يخش كده ويقلع يعني في ناس بتصلي يخش ويقلع الجزمه ويصلي يقلب المصليه، يبقى الناس عايزه تسيب الجامعه وتمشي. والله العظيم يبقى عايزه تسيب الجامعه وامشي من ريحه الناس المنتنه. ده ناس لا تتقي الله، اما ده ريحه عرقك وانت بتصلي. طب هل الاظافر وعدم الصحه دول في انشاء الاضرار؟ الاظافر قال الرسول صلى الله عليه وسلم تحت كل اظفر شيطان. يعني ايه؟ يعني انا لما بقص ضوافري حميت نفسي واسرتي. هقول لك على حاجه غريبه قوي. الضوافر بتحوي ميكروبات ومن بينها البويضات بتاع الديدان. فلو واحد مثلا عمل اخراج وما غسلش ايديه كويس وبقى يعمل الاكل للولاد هيجيب لي الولاد ديدان. الديدان بتاعت البطن سواء اكزيورس اسكارس مثلا ديدان صغيره ديدان كبيره اي نوع من الديدان، المفروض لما تلاقي حد في الاسره عنده ديدان انت بتعالج العيله كلها. بتعالج ايه؟ العيله كلها. واهم حاجه تدي العلاج لامه وتقص لها ضوافر. واحنا عندنا طبعا في الطب لو دخل الطبيبه مربيه ضوافرها تسقط. يعني شفت في عيني في لجنه الامتحان بنت مربيه ضوافرها طبيبه يعني، فداخله تكشف على واحد تعمل بالبيشن وبتقول، فالمريض قال اي لان الاستاذه مربيه ضوافرها. فلما تيجي تغرز ضوافرها في بطن المريض والمريض يصوت، الدكتوره قال لها اتفضلي اطلعي بره بره، وراح مديها صفر. اهم حاجه تقص ضوافرك مش كده ولا ايه؟ في ناس عندها ان انا اسيب ضوافري ديا وابقى زي القطه كده المخربشه واحط على ضوافري دم. كان زمان بيحطوا دم احمر، دلوقتي بيحطوا دم ازرق ودم اسود. صلى على رسول الله. لما ياتي سنه نبي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحت كل اظفر شيطان، وانت بتقول انا بنضف ضوافري، معنى ان انت مربي ضوافرك وبتنضفها، يبقى انت طول النهار بتربي ضوافرك. انت حاجه من اتنين، يا تربي العيال يا تربي ضوافرك. ها نعمل ايه؟ فهمت حاجه؟ يعني واحد متجوز واحده طول النهار وطول الليل ماسكه بتاعه بتنضف ضوافرك، ها فين؟ مين اللي هيغسل وهيمسح وهينضف؟ ومين اللي هيحمل ويولد وينضف للعيال؟ يا عم الحاج احنا داخلين على علقه. فبتربي ضوافرك يعني راجل دي اللي هتربي لك عيالك، دي كبيره تربي ضوافرها يعني ما ينفعش. وبعدين دي كبيره تشيل كلب وتفلي الكلب بقى، يعني في ايه؟ واحده كبيره تربي ضوافرها وتفلي الكلب ما ينفعش، يعني هي مريضه والكلب مريض. فاللي انا عايز اقوله مهم جدا جدا ان احنا من خصال الفطره اللي هو قص الاظافر، نتف الابط والعانه، جز الشارب، اعفاء اللحيه للشباب المتدين. دلوقتي بقينا نستحي نتكلم في اللحيه، ان كل من هب ودب سايب دقنه، يعني سايب شعر اللي فوق وشعر اللي تحت، وبقى شكله يعني استغفر الله العظيم الدنيا لخبطت. نعم. كتر الحلاقه اللي هي زيرو خالص اللحيه، هل دي ضرر على البشره؟ صل على النبي. احنا تحلق لحيه ما تحلقش اللحيه مش ده مقياس تدين دلوقتي خالص. انما ضرر على البشره اذا كنت متعرضا للشمس، اذا كنت راجل بتشتغل في الشمس وكذا فجلدك هيتحرق، فربنا عامل دي وقايه. صليت على النبي. انما انت بقى يعني عايز تبقى ناعم وشاطر ويعني زي طفل كده بيسلم على واحد راجل ناعم كده يقول له الله خدك ناعم قوي زي ماما، فطبعا كده هو الواد عارف ان ماما هي اللي خدها ناعم، فعلى اي حال في واحد خده ناعم زي ماما فعادي يعني. انما احنا دلوقتي لا نامر بانك تتربيها ولا نامر انك تحلقها، لان مسؤول امور لخبطت. اما كان على الاقل شيل شعر الابط والعانه، يعني لا يجوز انك تربي شعر ولا ايه؟ ولو مر عليك اكثر من شهر ولم تزيل شعر الابط والعانه فانت عاصي لله سبحانه وتعالى. برضو من الفوائد المهمه جدا اللي هي ايه؟ الامور التي نهى رسول الله عن مدافعتها. في حاجات سبعه اشياء نهى رسول الله عن مدافعتها. خلي بالك بقى من الحديث الجميل ده. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المني اذا هاج. يعني ايه؟ في واحد يعمل عاده سريه او يعمل هياج ويجي عند القذف ما يقذفش، بلاش ده. واحد راجل يقعد يلعب ومش عايز يقذف، مش عايز يقذف، ده لو رجع السائل المنوي واحتقن هيعمل لك 100 مصيبه. المصيبه الاولانيه يعمل لك البلفيك سندروم، التهاب الحوض، ومعنى التهاب الحوض هيشق لك جسمك نصين، تبقى مش عارف تمشي. اياك ان تكتم المني، هاج وخرج سيبه يخرج. طب لو كتمته ورجع لورا، لو رجع لورا يعمل لك قذف مرتد، انت بوظت العضله العصبيه، بوظت البروستات كده بالسلامه، مش هتطلع سائل منوي تاني. يبقى انا ارجوك اذا السائل المنوي خرج سيبه يخرج. دي نمره واحد. نمره اتنين القيء. لما يجي القيء عايز ترجع روح رجع القيء، لو منعته خلاص اللي انت كنت هتطلعه ده ماده سامه. والرسول قال الراجع في هبته كالراجع في قيئه. لما تدي حد فلوس او هبه او تدي له حاجه هديه او هبه وتاخدها منه تاني، الراجع في هبته كالراجع في قيئه. طيب ايه تاني؟ الدم اللي هو الرعاف. في واحد يقول لك لما يجي لك نزف من البتاع ارجع كده، لو رجعت كده هتبلع الدم. لا، الحل مش كده، حل تبقى لقدام بس تجيب حاجه يعني تكتمه او حاجه بارده او احنا كطب بنجيب حقنه ادرينالين نكسرها ونحط نص في الناحيه دي ونص في الناحيه دي على حته قطن فالدم لا يبلع خلاص. وبعدين الريح والبراز، اوعى يكون عندك غازات وتكتمه، اوعى يكون عندك براز وتكتمه. عايز تقضي حاجتك خش اقضي حاجتك، حتى انه لا يجوز لك ان تصلي وانت تدافع الاخبثين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لحاذق، لا صلاة بحضرة طعام ونفسك تشتهيه، ما تسيبش الاكل حاضر وتقوم تصلي كده مش هركز، ولا صلاة لاحد وهو يدافع الاخبثين. مزنوق عاوز تعمل بول وبراز تعمل ايه؟ ها، تخش الحمام الاول لو سمحت. يبقى لا صلاة لحاذق، لا صلاة لرجل او لاي انسان وهو يدافع الاخبثين. وايه كمان؟ ايه ممنوع؟ ممنوع تمنع البول. طب لو مسكت نفسك في البول جامد، البول هيرجع على الكليتين يعمل لنا مصيبه في الكلى. في بعض الستات او الناس ما بيعرفش يتبول ولا يتبرز الا في بيته بس، ممكن يخرج يسافر يروح عند حد يوم اتنين تلاته فيكتم نفسه، يحصل له حاله ايه؟ تسمم. يبقى لازم تعمل اخراج بول وبراز على الاقل مع كل صلاه او على الاقل مرتين في اليوم. نرجع بعد كده للاشياء التي نهى رسول الله عن مدافعتها، والنوم. لما يكبس عليك النوم لازم تنام. وقال عن حاجه لما يكبس عليك النوم وانت سايق، وانت سايق عربيه وكبس عليك النوم، مفروض ارجع اركن في اي حته وانام لي ان شاء الله نص ساعه. لو انا كملت، في بعض السواقين بقى بيحطوا مخدرات ويشربوا مش عارف ايه وترامادول عشان يكمل السفر الطويل، في ناس بيسافروا 12 ساعه و15 ساعه. اياك ان تدافع عن النوم، تركن على جنب الطريق وتفرد نفسك ان شاء الله نص ساعه ساعه وبعدين تقوم تتوضى وتكمل. اياك من مدافعه النوم، هيجي لك امراض الجنان. وانا قلت لك ان الفرق ما بين العاقل والمجنون ان العاقل بينام وان المجنون ما بينامش، ولو المجنون نام يعقل، ولو العاقل صير كام ليله يتجنن. خلي بالك من الحكايه دي. يبقى النوم هو فرق بين العاقل والمجنون. برضو احنا بنقدم هدايا النهاردة للمناعة الطبيعية، بنقدم حاجة جميلة قوي اسمها النجاسات. يعني ايه نجاسات؟ النجاسة كل مستقذر يمنع وجوده صحة الصلاة، زي البول، الدم، الخمر، الكلب، البراز، القيء، الصديد، المني، مش عارف ايه، كل دي من النجاسات. وطبعا اكل الدم من النجاسات، واكل الخنزير من النجاسات، وشرب الخمر من النجاسات. طب ايه الضرر؟ ايه الضرر انا اكلت الميتة؟ يعني بطة ميتة وكلناها، ايه المشكلة؟ يحصل ايه عندنا؟ لو انا اكلت الميتة يحصل ايه؟ ها؟ سالمونيلا، تسمم، انفكشن، دايارية، اسهال، صح؟ طيب، حاجة تانية، ايه اضرار اكل الخنزير يعني؟ الناس بتاكل خنزير مثلا، ده احنا لسه بجادل ناس بياكلوا شوكولاتة قلت لهم ده فيها دهن خنزير. ازاي وبتاع ده احلى حاجة في الدنيا؟ بلاش دهن الخنزير، فيها مواد حافظ، صح ولا مفيش؟ صح. طب ما فيش مواد حافظه، ماده الكاكاو زي ماده القهوه زي ماده كذا بتعمل املاح اسمها الاوكزاليت، والاوكزاليت دي ألعم من الملح بتاع اللحمه والفول. يبقى انا لو اضطريت ان انا اخد حته شوكولاته، احنا بنقول حته اللحمه في اليوم لا تزيد عن 50 ل 100 جرام. في اطفال ما بتاكلش اللحمه ال 50 100 جرام وبتاكل ال 100 جرام دي ايه؟ شوكولاته. يبقى كده عندها دخلة في فشل كلوي، دخلة في عينيها هتغشلق، شعرها يقع، حبوب، حصوات. يبقى يا جماعة بنقول انه اضرار كثيرة جدا لأكل الخنزير واضرار كثيرة جدا لأكل الدم. زمان حصلت مشكلة، قالوا بدل ما نرمي الدم في المذابح ما نحط الدم على علقة البقر. اكل البقر الدم مع العليقة مع الاكل يعني، فجالنا مرض ملعون كان اسمه ايه؟ جنون البقر. ومرض جنون البقر ده كان البقر بيتجنن يذبحوها، احنا ناكله يجي لنا جنون، واضطروا يعدموا او يقتلوا 10 مليون بقره في اوروبا. 10 مليون بقره اعدمت ودفنت عشان كانوا بيحطوا الدم على ايه؟ على العليق او على الاكل. قالوا لك ده مغذي. فلما ربنا بيقول حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير، نقف عند الحدود. دلوقتي في ناس ما بتاكلش الميتة والدم ولحم الخنزير بس، وبتاكل الوطويت وبتاكل القطط والكلاب ويعملوا عجة صراصير، يعني في ناس وده اللي انتشر من عندهم وباء الكورونا او الفيروسات المدمره، هو ما عندوش مناعه بياكل حاجه غلط. هل يا ترى ربنا عافى بقيه الشعوب من هذا الوباء؟ طبعا الناس اللي بتاكل بصل وتوم وجرجير وسلطه خضراء وليمون، انا قلتها المره اللي فاتت، عندها مناعه صح ولا لا؟ لكن انا بقى اكل شيبسي وكولا وشوكولاته ومصاصات واندومي، لا، انا لو اجاني اي واحد عنده فيروس هلقط منه بسرعه. وضحت؟ يبقى ما تاكلش من غير سلطه خضراء، اوعى تاكل من غير سلطه خضراء، عليها خس وجرجير وجزر وبصل وفص توم وليمون وخل، دي وقايه من الفيروسات. ونعلم اولادنا ما ياكلوش من غير سلطه، اولاد وبنات. اللي مش قادر ياكلها سليمه يقطعها له، مش قادر نقطعها له نعملها له مبشور، مش قادر ياكلها مبشور نعملها ايه؟ هنعملها عصير، عصير وداله بالسرنجه كده من غير سن. اضرار الكلب، طبعا امراض الكلب والقطط بتنقل اكتر من 200 مرض للانسان. احنا بتقولينا بعصر وحش جدا ان الولاد والبنات بيشيلوا الكلاب ويقعدوا معاهم، والله العظيم الكلاب والقطط تنقل امراض خطيره جدا، لدرجه ان احنا في المستشفى الجامعي وبنعمل كيس راوند ونجيب مثلا الولد او البنت عنده امراض، والله العظيم ما عارفين نشخصه، نساله في النهايه انت مربي ايه؟ يقول لك مربي كلب. طبعا كلب على السرير وكلب معاه، يعني حاجه لا يصدقها عقل. اما بنربي مواشي، بنربي بهايم، بقر، جاموس، خرفان، حمير، بيبقى المكانهم فين؟ الزريبه، الحظيره، المزرعه. لكن ما ينفعش اجيب البقره واقول لها انت سرير وانا سرير، ها؟ او اجيب المعزه اقول لها انت حبيبتي وتنام، مش كده ولا ايه؟ ما ينفعش والله. نعم؟ فلاحين؟ ما هو حبيب قلبي، المهم بينه وبينها حيطه، يعني بين الراجل وبين الزريبه او الحظيره حيطه، مش كده ولا ايه؟ لكن انا نايم في قلب الزريبه عادي بقى، ما انا ممكن اجيب اوضه نوم وافصل سرير على قد البقره وسرير على قد الحمار وسرير على قد المعزه، وبدل ما يبقى سرير للولد وسرير للزوجه وسرير للضيف. ما هو احنا عندنا كده، لازم يكون عندك في البيت كده سرير للزوج وسرير للزوجه وسرير للولد وسرير للبنت وسرير للضيف. عندنا ده ولا اوضه النوم عندنا بسرير واحد؟ نعم؟ لا، ما ينفعش للزوج والزوجه سرير واحد. ما هو حضرتك انت عايز الشرع ولا عايز اوضه النوم الكلاسيك؟ ما الكلاسيك والمودرن سرير واحد، بس الشرع مش كده، الشرع سرير الزوج وسرير. ليه بقى؟ المفروض ان الزوج، المفروض ان الزوجه حملت وولدت، صح ولا هتقعد كده من غير؟ فيبقى هي معاها طفل، يعني مش مفروض ان انا اعرف الزوج بقى بريحه السنان والكلام ده، يعني الزوج له سرير اخر. لكن احنا عندنا ده يعني الشرع، سرير للزوج وسرير للزوجه وسرير للولد سرير للبنت وسرير للضيف. احنا طبعا بنتجوز في اوضه وصاله، يعني يقول لك مصر كلها اوضه وصاله، هتحط الخمس سراير فين؟ والا تجيب سراير ادوار. دكتور، في سؤال حد مناعتها ضعيفه يبقى بتسهر بالليل. اللي مناعتها ضعيفه بتسهر بالليل، واللي مناعتها ضعيفه ما بتمشيش في الشمس كل يوم ساعه، واللي مناعتها ضعيفه بتقوم من النوم تنام تاني. انت هتاكل اكل صحي اه، بس لو بتسهر بالليل ضاعت المناعه. تاكل اكل صحي اه، لو ما مشيتش كل يوم ساعه ضاعت المناعه. بتاكل اكل صحي اه، بس لو ما كملتش الدايره بتاعت المناعه، التفاؤل والمشي بالنهار والنوم بالليل والرياضه يبقى انت وقعت المناعه. المناعه مش اكل صحي بس. طيب، بنتكلم على الفوائد الصحيه لغض البصر. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. ايه علاقه بقى غض البصر بالفرج؟ عندنا الانسان اذا اطلق بصره، ها، انما يطلق الهرمونات، كل ما تبص اكتر الهرمونات تفرز اكتر. الهرمونات اللي تعلى تعلى نتيجه النظر والمحمول والافلام العاريه، عليت الهرمونات في الجسم. حاجه من اتنين، يا اما في عاده سريه، يا اما في احتلام بالليل، يا اما في علاقه محرمه، في زنا. هتعمل ايه بالهرمونات العليت دي؟ يبقى الاحسن قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم واحفظوا فروجهم. يبقى الاولى في باب الفتنه، لكن افتح الباب لعناية كده واقول اه انا عايز اغض بصر، تغض بصرك ازاي؟ في حديث اسمه الوقاية قبل النوم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغلقوا الباب واوكوا السقاء وخمروا الانية واطفئوا النار. خلي بالك من الحديث ده، يتبروز في كل بيت والله العظيم، الحديث ده يتبروز بذهب. اغلقوا الباب والشباك واوكوا السقاء، اقفلوا محابس المي وخمروا الانيه، غطوا الاكل في الثلاجه وغطوا الاكل بره الثلاجه واطفئوا النار. شوفوا النار اللي مولعه في البوتاجاز، في ناس كتير بيولعوا البوتاجاز ويروحوا يناموا. وايه كمان؟ فان الشياطين لا تفتح بابا، يجي يقول لك القريه كلها بتولع، الشياطين لا تفتح بابا ولا تشعل نارا ولا تفك وكاء ولا تكشف اناء. الشياطين ما بتعملش ده يا جماعه، خلاص. وان الفويسخه تضرم على الناس بيوتهم، اللي هي الفيران والثعابين، تلاقي الدنيا مفتوحه هتخش، ما تقفل على نفسك قبل ما تنام. وايه كمان؟ وانه في ليله يكون فيها الوباء، وباء جاي مع الهواء، وباء ميكروبات وفيروسات، لا يترك اناء مكشوفا الا سقط فيه من هذا الوباء، فمن اصابه شيء لا يلومن الا نفسه. نغطي الاكل، نغطي الاكل في الثلاجه. في ناس بتغلي اللبن وبعدين تحطه في الثلاجه من غير ما تغطيه، يرجع تاني يلقط الميكروبات تاني كانه ما اتغلاش. يغطي، يغلي مثلا طعام طبيخ او كي وبعدين يحطه تاني. حتى الجبنه لازم الجبنه تحطها في كيس بلاستيك، حتى لازم تتغطى، لابد ان يغطى الطعام في الثلاجه، والا هيتملي ميكروبات وكل الاكل هيخش على بعضه، السمك على اللبن على كله بقى طعم واحد وريحه وحشه. في ناس ثلاجتها اسوأ من، يعني اقول ايه؟ نعم، احنا قلنا المناعة ليست شيئا واحدا. البقدونس احد مكونات السلطة اللي فيها بقدونس وجرجير وبصل وفجل و يعني ما ينفعش خضرة واحدة، ما ينفعش واحد يقول انا باكل بقدونس وعندي مناعة، انما لو ما عنديش غيره ينفع. لكن السلطة اللي بنقول عليها جزر مبشور وبصل مبشور، ها واحد بيقول البصل بيعمل انتفاخ بداله تفاحة سهلة، يمكن التفاحة تبقى أرخص. يبقى مهم جدا إن احنا بنقول إنه عندنا سبب نزول الدورة الشهرية ثلاث مرات في الشهر. احنا دلوقتي عندنا الدورة الهرمونية عند السيدات، المفروض إن في بويضة بتطلع من كل مبيض كل شهرين، بمعدل إن في دورة كل شهر، كل 28 يوم بالظبط. فالإنسانة المنتظمة تنزل الدورة كل 28 يوم. لكن لو عندها مشاكل وامتحانات وخوف وقلق ممكن تنزل مرتين في الشهر، دي اضطراب هرموني. أو العكس، في بنات في الامتحانات والمشاكل ما بتنزلش الدورة 3-4 شهور. يبقى الاضطراب الهرموني يا ينزل دورة أكتر من مرة في الشهر، يا إما يمنع الدورة خالص. يعني زي إخواتنا اللي بيغسلوا كلى أو بياخدوا حبوب منع حمل او تعرضوا لاشعاع كيماوي، كل ده بيوقف الدورة. يبقى هل الادويه النفسيه تضعف المناعه؟ طبعا الادويه النفسيه اذا اعتمدت عليها اعتمادا كليا، يعني في واحد جالي العياده بياخد 33 قرص مهدئ ومسكن 11 الصبح و11 الظهر و11 بالليل. وطبعا الادويه الكتيره يعني المهدئه بتفتح الشهيه، فهو كان مثلا وزنه 60 كيلو لما جالي بقى 130 كيلو، 130 كيلو من 60 كيلو، شوف الفجعه اللي هو فيها. فطبعا انا لما بكتب مهدئ يا نوع يا نوعين، زي ادويه الصرع يا نوع يا نوعين، انما 20 دواء صرع و20 مسكن و20 مهدئ و20 منام كتير قوي. والله العظيم جالي واحده بتاخد 48 قرص، 16 الصبح و16 الظهر و16 بالليل. يعني ايه ده؟ فلما جت لي طبعا اختصرتهم لها، يعني 3 الصبح 3 دور 3 بالليل وبعيد عن بعض بين الدواء والدواء نص ساعه. نعم. عند البعض الليمون الساخن عند البعض بيعمل امساك، عشان كده بيفضل الناس ان هم ياكلوا قشر الليمون ويمضغوه او يبشروه ياكلوه. عشان كده انا بقول ان مبشور الليمون مع الزبادي مع العسل احلى بكتير جدا من المغلي، ولو ان المغلي بيجلي الصوت. يعني أنا عايز أعرف إيه فايدة النوم يا جماعة؟ النوم له فوائد كتير جدا، أولاً له آداب وله فوائد. خلي بالك من الكلام الجواهر ده. أول حاجة النوم عشان يبقى مفيد جدا يبقى بالليل. نوم النهار مش صحي. اتنين أن يكون مع النوم غطاء ولو بملاية. أوعى تنام في الصيف أو في الشتاء مكشوف. يعني في ناس كده تحب تنام بالسليب أو الفانيلا ويقول لك ده إحنا في الصيف. صيف إيه يا عم؟ الشياطين هتفضل تلعب بعورتك طول الليل وتجيب لك كوابيس. وبعد كده نيجي بقى نقول لك التعابين بتجري ورايا ومش عارف مين بيخنقني، تقوم تقول له ايه؟ اتغطى يا حبيبي قبل ما تنام، صح؟ ولا انا بخرف؟ يبقى لو سمحت تستر العوره في الصيف وفي الشتاء. خلاص. يبقى لازم الصيف الحر بلف نفسي بملايه او البس ترنج خفيف. اوعى تنام وعورتك مكشوفه، رجل او امراه، زوج او زوجه، ولد او بنت، اوعى تنام وعورتك مكشوفه في الشيء في الصيف او شتاء. يبقى كشف العورات يؤدي الى الكوابيس. ان يكون النوم بعيدا عن الاجهزه الكهربيه والمصابيح والكمبيوتر والتلاجة والغسالة والرد، كل ده في واحد تخش تلاقيه نايم، هنا تلفزيون وهنا تلاجة ومروحة فوق وكل دي أجهزة كهربائية، ده هتجننك وتجنن أهلك، هتجيب لك كل السرطانات اللي في الدنيا. تنام بعيد عن الأجهزة. عشان كده بنعمل السرير خشب ولا نعمل السرير حديد؟ ها، نعمل السرير حديد والمرتبة حديد ها والغطا حديد. ينفع؟ يبقى لازم السرير يبقى خشب يعزل لك الموجات. ابعد التلاجة والغسالة والمروحة، ابعد ده عن مكان النوم وإلا هتتجنن، هيجيلك سرطان. يبقى ابعد الأجهزة الكهربية عن مكان النوم. أن يكون النوم على وضوء ونظافة، وأن يكون النوم وألا يكون النوم بعد الأكل. هتنام وكبس عليك النوم يبقى كوباية زبادي أو طبق سلطة، إنما هاكل ولحمة ومكرونة بالبشاميل وعاملين بيتزا كل المعجنات دي وهتنام هيطبق على قلبك. نعم، اه يحبس كوباية ساعة. زي ناس يقول لك ايه، احنا عندنا رنجة وملوحة وما لهمش حل، هما الرنجة والملوحة. وبعدين يقول لك هي فيها خطر يا اخي، صلى على النبي. دلوقتي انا عايز اكل سمك. نزلنا مرة البحر الاحمر واحنا ماشيين بالمركبة، الراجل صاد لنا سمك، طلعنا شوينا السمك وشوية سلطة وكلناه، ما حدش فينا غسل ايديه. ليه؟ ليه ما حدش غسل ايديه؟ مفيش زفارة. السمك كان طالع بيطير من البحر، بيطير. طيب السمك اللي عندهم الجماعه بتوع البحر الاحمر والسويس كده، يقول لي انت بتاكلوا سمك؟ ده على بال ما السمك يوصل لكم، احنا السمك اللي بيفيض مننا بنبعته لكم في الثلاجات، فعلى بال ما يوصل في الثلاجه للمحافظات يكون عدى عليهم من ثلاثه، مش كده؟ يبقى احنا بناكل سمك زفر ونحط عليه تلج عشان ما يتحللش. لكن لو انت لقيت السمك بيتنطط قدامك ده سمك صح، هو ده السمك الصحي. يبقى السمك الصحي نمره واحد صح، ها، نذبح السمك ونقول بسم الله الله اكبر. اصل واحد جايب علبه سمك مكتوب عليها ذبح تبع للشريعه الاسلاميه، نذبح السمكه. فالمهم يا سيدي ان السمكه جايه فريش، سمكه الفريش دي 100 100، وبعدين نقليها او نشويها. بنجيب طبق الدقه في ليمون وخل وكمون وتوم وسخن، وتطلع السمكة المشوية أو المقلية في الزيت تتحط في الدقة دي، تمتص منها الزيت الزيادة والريحة الوحشة والسموم، وتطلع لك أحلى لحمة في الدنيا. حد بيعمل كده؟ في ناس ما بترضاش حتى تحط السمكة المشوية بتاعها، بيرش عليها شوية كمون، ما ينفعش. وأوعى تاكل قشر السمك المقلي أو المشوي، وأوعى تاكل قشر جلد الفراخ. السموم كلها تتركز في جلد السمك وجلد الفراخ، وفي ناس وحشة جدا تخصص أكل جلد فراخ وجلد سمك، صح ولا أنا غلطان؟ وفي ناس تخصص أكل يلموا الدهن كده للعيال مش راضي تاكلوا في اللحمة ويحطوه في سندوتش وعليه شوية دقة. ما هي دي مصيبة الشركات العملاقة، إن هي جايبة لك إيه؟ اكل مفحفح وكل اللعبه في الجلد، بس انت مانع عن اكل الجلد، لان اكل الجلود جلد السمك والفراخ والدهون بتسبب سرطانات وبتسد الاوعيه الدمويه وبتعمل لنا بروتينات، بتعمل لنا دهون وحشه جدا، ترايجلسرايدز لعنه. وخدنا كده انواع الدهون، في هاي دنس لاي بروتين والعالي عالي هاي هاي، والواطي واطي لو دنس لاي بروتين، وده اللي موجود في الفشه والكبده والممبار والكرشة، وفي ناس تخصص أكل زبالة. بالله عليك أنت هتعرف حد بياكل زبالة؟ أهو الأكل ده ما بيتاكلش، ولا السجق ولا الفشة ولا الكبدة ولا البتاع دون ولا الكرشة ولا الممبار ولا الكلام ده كله، وده بيسموه جانجل فودز. يعني إيه جانجل فودز؟ ده أكل الحيوانات. لما كان زمان الجماعة اليمنيين بيذبحوا فكانوا بيرموا المصارين والعفشة والحاجات دي كلها، فكان بعض المصريين بيروح ياخدها، يقولوا يا جماعه ده حظ الكلب، هذا حظ الكلب، حظ الذئب، كان يقول لك احنا اولى من الكلب. ففي ناس تخصص هذا يعني، وده طبعا ضار جدا جدا بالصحه، بيسد الاوعيه. نرجع بعد كده نقول يا جماعه ايه فوائد النوم. اولا من اداب النوم الا تنام بعد الاكل مباشره. من اداب النوم ان انت ما تنامش على بطنك، اللي بينام على بطنه شطان. من اداب النوم ان ممنوع تلامس الاجساد الا المتزوجين بس. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش انا واخويا ننام جنب بعض، ما ينفعش، لا يجوز شرعا الا اذا كان ستره كامله. ما ينفعش اجساد تتلامس، وما ينفعش ولد ينام جنب امه بعد سن الست سبع سنين، ما ينفعش، ممنوع، حرام شرعا. وما ينفعش ولد يخش مع امه الحمام بعد سن ست سنين. اخر علاقه بين الولد وامه نهايه الرضاعه. في بعض الستات بقى ما بتراعيش ده، تخش الحمام مع ابنها، لا يجوز. يعني الراجل الرسول قال له استاذن على امك. قال يا رسول الله انا اطعمها واسقيها، قال استاذن علي. يا رسول الله انا احملها، قال استاذن علي. والرسول قال له اتحب ان تراعي عريانه؟ قال لا، قال استاذن عليها. واذا ما علمناش الولاد يستاذنوا على امهاتهم بتبقى كارثه. وما ينفعش الولد اللي بعد سن ست سنين يقعد مع خالاته وعماته هم العين، ما ينفعش والله العظيم. الكلام ده كبير قوي وغالي قوي، غالي قوي قوي، والا طلعت عيال مشوهه نفسيا ومعقده. انا النهارده كنت عايز اقول لكم على اداب كتيره جدا جدا، فوائد صلاه الجماعه واهميه النوم، في 20 فايده وفي 10 فوائد صحيه لصلاه الجماعه و10 امراض بنعالجها. نخلي ده المره الجايه، نخلي ده المره الجايه. المهم ان انتوا كلكم تنشروا هذا العلم حبايبي في كل مكان، ربنا يبارك فيكم ويبارك في علمكم. والله العظيم بقول لكم على النهارده كانت المناعه الذاتيه، بنرفع المناعه ازاي؟ بالنظافه. نرفع المناعه ازاي؟ انا عايز مناعتك قويه، لو جالك فيروسات الدنيا كلها انت تاكلها، انما احنا ما بنترعبش من فيروسات ولا غيره. يا رب اكون وصلت الامانه، يا رب حبايبي وصلوا ده، حبايبي على الفيسبوك وحبايبي على اليوتيوب. والاخر يقول لي الحلقه ما وصلتش غير 2 مليون بس. 2 مليون بس؟ الحلقه بتاع كورونا جايبه كام يا ابني؟ 2 مليون بس يرضي ربنا؟ الحلقه بتاع نظافه القولون جايبه كام؟ نظافه القولون 3 مليون، تنظف القولون 3 مليون، انما 15 مليون دي علاج الكلى. 10 مليون حبايبي، واحد حد النهارده ان شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.